مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. قيل: عاتب رجل صديقا له في زلة، فقال له صديقه: يا أخي، لست أعتذر إليك منها إلا بالإقلاع عنها. قال أحد الحكماء: الكرم أعطف من الرحم. قال العباس بن الأحنف: قد سحب الناس أذيال الظنون بنا، وفرق فينا قولهم فرقا، فكاذب قد رمى بالظن غيركم، وصادق ليس يدري أنه صدق. كتب زياد إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: صف لي الشجاعة والجبن والجود والبخل. فكتب إليه: إن الشجاع يقاتل عمن لا يعرف، وإن الجبان يفر عن عرسه، وإن الجواد يعطي ما لا يلزمه، وإن البخيل يبخل على نفسه. روي عن قيس بن سعد أنه كان يقول: اللهم ارزقني حمدا ومجدا، فإنه لا حمد إلا بفعال، ولا مجد إلا بمال. اللهم لا يسعني القليل ولا أسعه. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها وقد عتبت على خادم لها: لله در التقوى، ما تركت لذي غيظ شفاء. قال أبو الأشهب: عز الشريف أدبه. فقال أحد الحكماء: العافية 10 أجزاء، 9 أجزاء في الصمت، وجزء في الهرب من الناس. قيل لميمون بن مهران: إن فلانة أعتقت كل مملوك لها عند الموت. فقال ميمون: يعصون الله مرتين، يبخلون به وهو في أيديهم، حتى إذا صار لغيرهم أسرفوا فيه. قال مجاهد: عز المؤمن استغناؤه عن الناس. قيل لمحمد بن علي: من أعظم الناس قدرا؟ قال: من لا يبالي بالدنيا في يد من كانت. قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه: دعوة المظلوم مستجابة لا محالة، لأن المظلوم إنما يطلب حقا، والله تعالى لا يمنع ذا حق حقه. قال الأصمعي: شتم رجل أعرابيا فحلم عنه، فقيل له: تحلم وقد قذفك؟ فقال الأعرابي: لست أعرف مساوئه، وأكره أن أبهته بما ليس فيه. قيل: مر الإسكندر بمدينة قد ملكها أملاك 7، أي ملاك 7، وبادوا جميعا أي هلكوا. فقال: هل بقي من نسل الأملاك الذين ملكوا هذه المدينة أحد؟ قالوا: رجل يكون في المقابر. فأحضره الإسكندر فقال له: ماذا دعاك إلى لزوم المقابر؟ قال له: أردت أن أعزل الملوك من عظام عبيدهم، فوجدت عظامهم وعظام عبيدهم سواء. قال الإسكندر للرجل: هل لك أن تتبعني فأحيي بك شرف آبائك إن كانت لك همة؟ قال الرجل له: إن همتي لعظيمة إن كانت بغيتي عندك. قال الإسكندر للرجل: وما بغيتك؟ قال له الرجل: حياة لا موت فيها، وشباب لا هرم معه، وغنى لا يشوبه فقر، وسرور لا مكروه معه. قال الإسكندر للرجل: لا. فقال الرجل: فامض لشأنك، ودعني أطلب ذلك ممن هو عنده ويملكه. فقال الإسكندر: هذا أحكم من رأيت. مزون الحكمة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من رضي عن نفسه كثر الساخطون عليه. قيل: تأمل العيب عيب. قال سقراط: لا تردن على ذي خطأ خطأه، فإنه يستفيد منك علما ويتخذك عدوا. قال حكيم: تستطيع أن تكسب ثقة الجاهل إذا لم تعارضه في آرائه. قيل: من يناقش الأحمق عليه أن يتحمل إجاباته. قال برتراند راسل: الحياة أقصر من أن نقضيها في تسجيل الأخطاء التي ارتكبها غيرنا في حقنا، وفي تقوية روح العداء بين الناس. قال شوبنهاور: ذو النفوس الدنيئة يجدون اللذة في التفتيش عن أخطاء العظماء. قال ميخائيل نعيمة: من كان لا يبصر غير محاسنه ومساوئ غيره فالضرير خير منه. قال حكيم: ليس هناك خطأ أكبر من عدم الاعتراف بالخطأ. قال فولتير: النزاع الطويل يعني أن كلا الطرفين على خطأ. قال حكيم: الذين يعيشون على أعصابهم غالبا ما يعيشون على أعصاب الآخرين أيضا. قيل لبعض الحكماء: بما ينتقم الإنسان من عدوه؟ فقال: بإصلاح نفسه. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: بلغ عثمان بن عفان رضي الله عنه أن قوما على فاحشة فأتاهم وقد تفرقوا، فحمد الله وأعتق رقبه. قال حكيم: اخجل من عيوبك وليس من تصحيحها. قيل: من تتبع خفيات العيوب حرم مودات القلوب. قيل: الندم هو اكتشاف الخطأ بعد فوات الأوان. مزون الحكمة. قيل: ذكرت الدنيا عند أبي حزم سلمة بن دينار المخزومي فقال: وما الدنيا؟ أما ما مضى منها فحلم، وأما ما بقي فأماني. وقال أبو حازم سلمة بن دينار المخزومي أيضا: نحن نحب ألا نموت حتى نتوب، ونحن لا نتوب حتى نموت. قال بعض الحكماء: ما في الأرض تبذير إلا وإلى جانبه حق مضاع. قال زهير بن جذيم العبسي لولده: يا بني، عليكم باصطناع المعروف واكتساب الحمد، وارضوا بمودات صدور الرجال من أثمانه، فرب رجل قد صفر من مال وعاش به هو وعقبه من بعده. قيل: تمثل متمثل عند عبد الله بن جعفر بقول الشاعر: إن الصنيعة لا تكون صنيعة حتى يصاب بها طريق المصنع، فإذا صنعت صنيعة فاعمد بها لله أو لذوي القرابة أو دعي. فقال عبد الله بن جعفر: هذان البيتان يبخلان الناس، ولكن أمطروا المعروف مطرا، فإن أصاب الكرام كانوا له أهلا، وإن أصاب اللئام كنتم لما صنعتم أهلا. قيل لجعفر بن محمد: لما حرم الله الربا؟ فقال: لئلا يتمانع الناس المعروف. قيل: أسرع الذنوب عقوبة كفر النعم. قال لؤي بن غالب لأبيه وهو غلام وذكر المعروف: يا أبتي، من رب معروفه أي نماه بتجديده قبل إخلاقه أنضر ماءه، ومن أخلقه أخمله، ومن أخمل الشيء لم يذكره، وعلى المولى تصغير ما أتى وستره. فقال له أبوه: يا بني، إني لأسمع لك كلاما أعرف به فضلك، وأستدعي به الطول على قومك، فإذا ظفرت بطول فعد إلى قومك بفضلك، والمم شعثهم برفقك، وأطفئ غرب جهالتهم بحلمك، ولا تقايسهم موازنا لهم، فإنك إن فعلت أسقطت الفضل، ومن أسقط الفضل لم تعل له درجة، ولليد العليا الفضل على اليد السفلى أبدا. قيل: سمع الأحنف بن قيس امرأة تنوح ورجل يزجرها، فقال له الأحنف: دعها، فإنها تندب عهدا قريبا وسفرا بعيدا. قال عبد الواحد بن زيد لأصحابه: جالسوا أهل الدين، فإن لم تقدروا عليهم فجالسوا الأشراف، فإن الفحش لا يجري في مجالسهم. شاهدت امرأة رجلين يتقاتلا، فسألت جاريتها: على ما يتقاتل هؤلاء؟ فقالت الجارية: على الدنيا. فقالت لها: تبا لهما، والله لو كانت الدنيا لرجل واحد ما رأيته بها غنيا. قال الأخطل الصغير: قد أتاك يعتذر، لا تسلهما الخبر، كلما أطلت له في الحديث يختصر، في عيونه خبر ليس يكذب النظر، قد وهبته عمري ضاع عنده العمر، عد فعنك يؤنسني في سمائه القمر، قد وفى بموعده حين خانني البشر. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات محمد عبد الله وعبد السلام جاد الله. مزون الحكمة، مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليل.